الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 29 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. كنا تكلمنا في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة في تشبيك الأصابع الذي أورده الإمام البخاري. نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأبواب المتعلقة بالمسجد وأفعال تحدث داخل المسجد، نعم، الصلاة وأمور أخرى تنفع المسلمين في غير الصلاة والحركة داخل وخارج المسجد، نعم، الإمام البخاري رحمه الله يحاول أن ينقل لنا الكيفية اللي كان عليها الهدي النبوي، طريقة النبي عليه السلام في الصراط المستقيم وبيانه، نعم، أحكام العبودية المتعلقة بهذا الجانب من خلال إلقاء الضوء على الكيفية اللي كان عليها النبي عليه السلام. نعم. فبتكلم عن قضية تشبيك الأصابع في المسجد. فإحنا قلنا أن تشبيك الأصابع أمر عادي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه فين؟ في الصلاة. واحد يحط إيده اليمين، كف إيده اليمين على كف إيده الإيه؟ الشمال، يعني على الصدر. لكن مسألة التشبيك أثناء الصلاة مسألة فيها نظر، لكن خارج الصلاة بقى حدث أن الرسول شبك أصابعه. نعم. عندما ضرب مثلا للمؤمنين، أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه إيه؟ بعضا. وشبك أصابعه، بس الكلام ده في غير الإيه؟ الصلاة. في المسجد. نعم. دي من ضمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أن الأمور ديت كيفيتها عادية، ما فيش أي حرك فيها. وذكر حديث أبي هريرة يعني البخاري، الحديث اللي هو فيه السهو النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة. نعم. أبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، تقريبا المغرب أو العشاء، نعم، أو الظهر والعصر، يصدق هذا برضو. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة. نعم. ولكني نسيت أنا، هو مش متذكر كان في أي وقت بالضبط، لأن المسألة اتكررت أكثر من مرة، يعني مش بس حصل السهو في مرة، لا، حصل في أكثر من إيه؟ من مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر. قال فصلى بنا ركعتين ثم إيه؟ سلم. نعم. فقام إلى خشبة معروضة فين؟ في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبان، يعني زي ما تقول حاسس ان في حاجه يعني مش مظبوطه. نعم. اما يكون بسبب الامر ان الصلاة ما كانتش على الوضع اللي هو معتاد عليه، والنبي عليه السلام مش متذكر ايه اللي حصل في المسألة يعني. بالإضافة إلى إن ما قدره الله تبارك وتعالى في مثل هذا الحدث علشان هيبقى هداية للناس بعد كده. نعم. لأن مسألة النسيان دي لا يخلو منها إنسان، وخصوصا لما الأمور يبقى في بعد عن الالتزام بدرجة السابقين للخيرات أو المقتصدين، أو يقع الشخص في درجة الظالمين لأنفسهم من المشاغل وكده يعني. نعم. فبينسى كل يوم هو صلى إيه، هو بيصلي كم، صلى كم ركعة صلىها يعني. نعم. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ده وصف أبو هريرة، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. أبو هريرة بوصفه خارج الصلاة هو راكن كده على المتكئ على الخشبة المعروضة، فبيقول وشبك بين أصابعه، دي الشاهد يعني الأمر ما فيش فيه حاجة، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى كده، و خرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان اللي هم مين؟ الناس اللي بيخلصوا أول الناس وبيخرجوا بسرعة، وبيقولوا حصل كذا وحصل كذا لأن الصلاة اتغيرت، مش هي المعتدين عليها. نعم. إزاي؟ فقالوا يبقى قصرت الصلاة، الصلاة بقى فيها قصر أو ما هيش كاملة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما. على فكرة الحديث ده هيجي في مشاهد أخرى، بحيث لو جمعت الصورة هيبان لك الصلوات واللي حصلت والنبي عليه السلام هي كانت بزيادة ولا بالنقصان، على حسب أما يجي السهو في الصلاة هيبان بتفصيل يعني. نعم. لكن احنا هنا موضع الشاهد اللي بنركز فيه، لأن البخاري عايز كده، عايز يبين لك أن مسألة تشبيك الأصابع في المسجد أمر عادي، ما فيش في أي مشكلة ولا حاجة. نعم. فما يبقى مسألة التشبيك في الصلاة له حكمه، وفي المسجد له حكمه. فهاب أن يكلما، اللي هم كبار الصحابة أبو بكر وعمر، الصلاة شايفين ان هي ركعتين بس، والمفترض تكون غير كده، ان كانت المغرب مفروض ثلاثة، وان كانت العصر يبقى مفروض يبقوا كام، أربعة، وان كانت العشاء مفروض يبقوا كام، أربعة، حتى الظهر. فالمهم، وفي القوم رجل في يديه طول، يعني معروف ان يده طوله شويه عن بقيه الناس يعني. نعم. خلقه ربنا يعني. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، معروف بين الناس وقتها ان هو ذو اليدين. نعم. قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه، رواية أقصرت الصلاة أم نسيت؟ نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر. خلي بالك من النقطة دي، لأن الرسول يظن أنه هو صلى الصلاة كاملة. نعم. ورواية تانية يقول لك مثلا كل ذلك لم يكن، فذو اليدين قال لا، بعض ذلك قد كان، يعني حصل أن أنت يا إما نسيت يا إما قصرت الصلاة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين، يقول طبعا الصحابة وبكر وعمر فيهم، فقالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، كمل الصلاة ثم سلم، وبعدين بعد السلام بقى سجد سجدتين للسهو. هنا بقى سجدتين للسهو، قبل السلام ولا بعد السلام؟ اختلفوا فيها ان كانت بالزيادة او بالنقصان، على حسب لما يجمعوا كل الروايات، لكن الواضح هنا ان كان بعد السلام. نعم. ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده او او اطول، ثم رفع رأسه اللي هي السجود، كبر وبعدين سجد، وبعدين كبر وبعدين سجد. نعم. مرتين. فربما سألوه ثم سلم، بيسألوا مين؟ أبو هريرة. نعم. فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم إيه سلم. الصورة دي منقولة بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهي صورة اللي هيعمل زيها بالضبط، ما حدش هيلوم إن هو ده اللي حصل. ورسول الله صلوا كما رأيتموني إيه وصل. طب لو ورد إن في مرة تانية الصلاة كانت فيها زيادة عن العدد المطلوب، الكيفية برضو حيبينها في وقتها الإمام البخاري من خلال ما ورد في الروايات. القصد هنا من طريقة الإمام البخاري إن هو بيتبع فيها الكيفية اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسافر من المدينة رايح مكة من الشمال الجنوب. نعم. فمر على أماكن، الأماكن دي فيها ما هو قد اتخذ مسجد أو حطوا المسجد في مكان بعد مرور الزمن. فالإمام البخاري بيبين أولا أن طريق السفر الطريق بتاع السفر هيحتاج أن الشخص يبقى فيه استراحات في الطريق، والاستراحات فيها مساجد وأماكن هتبقى مخصصة للوضوء وأشياء من هذا القبيل يعني. نعم. فهو بوصف لك أن حتى أثناء السفر ازاي كانت المساجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وكيف كان وضعها، وماذا صنع الصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانت الصوره اللي هو هينقلها لنا مثلا عبد الله بن عمر من خلال ما سيذكره الامام البخاري في مجموعه احاديث متواليه كلها المساجد دي اتغيرت، ما فيش حاجه بتفضل زي ما هي يعني. صحيح. وضع قديم غير الجديد، كل مره بيعدله وكده يعني. لكن القصد ان الامام البخاري عايزك تشوف كان احنا عايشين دلوقتي مثلا وماشي بخريطه بتاع جوجل في السفر، فبيقول لك الاماكن اللي تستريح فيها والمساجد اللي كانت يعني موجوده ايام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. صراحه يعني ان عمر بيوصف يعني حاجه جميله جدا جدا، الطريق والاستراحات والاماكن اللي كانت موجوده. فخلينا نشوف. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن حقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. نعم. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. نعم. هنا بيقول موسى بن عقبة بيقول رأيت سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. يتحرى أماكن من الطريق. بيدور على أماكن معينة فين في الطريق. فيصلي فيها، ويحدث أن أباه اللي هو عبد الله بن عمر. نعم. كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الإيه الأماكن. يتتبع الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها. نعم. دي كان وضع بينفرد به عبد الله بن عمر في مسألة إيه، إنه عايز يعني يتأسى بالسنة لدرجة إنه كان يسعى إلى إن النعل بتاعه يوضع في مكان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب في مساجد اتبنت بعد كده ولها احكام. يعني المفروض ان الانسان مثلا هيصلي في المسجد مع ايه عامه المسلمين. نعم. لكن لو كان على سفر يعني الناس اللي قاعدين في الاستراحه وقايمين في الخدمه على هذا المكان اشبه مكان اقامه دائم لهم. فعندهم الصلاه هنا هتبقى تامه. نعم. لكن اللي جاي مسافر ممكن يصلي في المسجد او يصلي في مكان تاني، لان الصلاه في الجماعه مش فرض عليه. نعم. بالإضافة إلى أن هو ممكن يجمع الظهر والعصر وغير ذلك في المكان اللي يناسبه في هذه الأماكن. نعم. فبيقول أن نافع حدثه عن ابن عمر ده موسى بن عقبة اللي بيقول أنه كان يصلي في تلك الأماكن، وسألت سالما سالم ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر وسألت سالما فلا أعلم إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. يعني الأماكن اللي هو مر عليها النبي عليه السلام اللي هي أماكن الاستراحات اللي كانوا بيقعدوا فيها اتفقوا تقريبا إلا أنهم اختلف في مسجد بشرف الروحاء. نعم. شرف الروحاء مكان بينها وبين المدينة يطلع حوالي يعني قول بينها وبين مثلا ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة حوالي 30 أو 40 ميل، قول 35-36 ميل اللي هو مكان شرف الايه الروحاء. الروحاء. فاختلفوا هل الرسول نزل الحته دي ولا ما نزلش الحته دي. نعم. من باب التحري في المساجد. وطبعا القصد الامام البخاري ان يبين ان في مساجد على الايه على الطريق، المساجد التي على طريق المدينه والمواضع اللي صلى فيها النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نعم. يقول حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله اخبره، عبد الله بن عمر يعني، نعم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة. يبقى هنا هناخد كده احنا ماشيين نعلق على طول. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة، ذي الحليفة اللي اسمها دلوقتي أبيار علي. نعم. اللي الناس بتحرم منها ميقات أهل المدينة وهم رايحين عشان يعملوا عمرة وتوجيهين إلى مكة. فالرسول كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج. نعم. تحت سمرة في موضع المسجد. مكان المسجد كان فيه شجرة اسمها السمرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحرم من عندها. نعم. نعم. وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هو وهو رايح. نعم. بيمر بالمسجد أو اللي هو مكانه مكان موضع المسجد اللي كان مكانه إيه شجرة أو سمرة. وهو راجع من أي غزو أو حج أو عمرة وهو راجع رايح أي المدينة، فهيبقى لسه بينه وبين المدينة تقريبا 10 كيلو. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بينزل مش بقى على المكان اللي هو كان بيحرم منه. فإذا ظهر وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد. نعم. البطن ده او المكان ده معروف منخفض شويه عن الايه عن مكان السمره اللي في الاعلى يعني. نعم. فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقيه. نعم. فعرس، عرس يعني ايه؟ يعني في اخر الليل بيت في الحته ديت لغايه الصبح حتى فعرس ثم يعني عرس هناك في هذا المكان حتى يصبح. نعم. ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. يعني السمرة كانت موجودة في مكان مرتفع وعند المسجد اللي فيه الحجارة. ده الكلام ده في أيام مين؟ ابن عمر. نعم. الأمور اختلفت خالص خلاص. صحيح. ذو الحليفة بقى اسمها أبيار علي دلوقتي. نعم. والمسجد مسجد أبيار علي أو المسجد بتاع المكان اللي فيه مختلف عن الوضع اللي كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام، حتى اختلف حتى في الوضع الايام الامام البخاري عن وضعه في ايام عبد الله بن عمر. فالامور اختلف. نعم. نعم. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب. الخليج ده اما نقول خليج في الصحراء يبقى فيه وادي كبير داخل منه فرع صغير بين جبلين او ما شابه ذلك. فده بيسموه ايه؟ خليج. خليج. الخليج ده بيقول عنده او عنده في بطنه كثب. كثب. يعني عباره عن الكثيب مجموعه رمال مع حجاره عاليه شويه في الوادي يعني. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، كان بيصلي في الحته دي. فعبد الله بن عمر يروح يصلي فين في الحته دي؟ نعم. مع ان المسجد موجود عند الشجر، زي ما الرسول راح وأحرم من تحت الشجرة أو عند المسجد، كذلك في العودة راح في مكان تاني صلى. فعمر ابن عمر بيدور على السنة، عايز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم مشى فين في الأمر. والفدح السيل فيه بالبطحاء، يعني الحتة المتسعة دي في الوادي السيل لما جه ضيع الكثيب اللي كان موجود حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. والأصل طبعا نحن نصلي في المسجد، لأن غرض الإمام البخاري إن في مسجد مكان في السفر مش لازم إن إحنا نتتبع فيه ونقعد نتحرى المكان فيه والأثر فين. عبد الله بن عمر كأنه بيتذكر أيام النبي عليه الصلاة والسلام في متابعته له والسنة، يعني عز عليه، يعني لما تشوف أنت مكان تقول أنا مشيت من المكان ده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الشخص لو مشى من مكان وعدى منه بعد كده يروح يدور على الحتة اللي كان فيها ويقف فيها أو يشوف إيه اللي كان بيحصل، يحكي لبعض إيه إخواني أو ما شابه ذلك. صحيح. لكن في الأصل إن المسجد على الطريق. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. شرف الروحاء دي بقى اسم مكان تاني، وما انتقلوا مسافة طويلة بقى، مش حوالي 30 أو 35 ميل من بعد ذي الحليفة. يعني تحسب المسافة بقى كده، يعني مسافة طويلة فضل ماشيين فيها. نعم. فراحوا في مكان اسمه شرف الايه الروحاء. الوقت فيه كان ايام عبد الله بن عمر في مسجد كبير ومسجد تاني صغير. نعم. وهو بيقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الايه الروحاء. الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافه الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. يعني بقول يعني المسجد الكبير اللي موجود لو رميت حجر هتوصل للمكان اللي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني وصف الطريق بالنسبة لهم مختلف تماما عن وصف الطريق بالنسبة لنا. احنا دلوقتي انت بس تحط جوجل تقول لي يلا اخبرك ازاي. بس ايا كان دلوقتي، هل ده أثر في عمل استراحة أو بلد فيها مسجد على الطريق في خدمات قائمة لراحة الناس ولأداء النسك والعبادة في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ مفيش أي مشكلة ولا حاجة. يعني التطور الوقت، أنت لما تقول لجوجل حتى بالصوت كده الطريق من مكة للمدينة، فهم يقول لك الطريق من مكة للمدينة هياخد 4 ساعات 37 دقيقة، ويقوم عامل لك الطريق وتفضل ماشي بالقمر الصناعي يحدد لك الاماكن، كل حته فيها الاستراحه ديت صوره الاستراحه وفيها كذا وكذا وكذا. التطور اللي حصل ده ايه علاقته بقى باتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني هل يلزم فيها نقل الصوره اللي عملها عبد الله بن عمر في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو لازم يروح يدور المكان فين، وان ما كانش المكان فين يبقى صلاته باطله؟ شال الكلام ده. نعم. الدنيا اتغيرت اصلا، الكلام ده ايام البخاري بيقول لك خلاص الحكايه درست. درست يعني اتمحت. جه الوادي محى المكان، هنعمل ايه بقى؟ ها؟ يقول لك انت مش متابع السنه؟ شوف بس اللي بيتكلم على مساله التطور وده زمان ما عادش ينفع دلوقتي، ده ناس مش عايشه. مش فاهمه حاجه خالص. صحيح. مخها مليان شبهات وشهوات، وحياتهم حياة غريبة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. نعم. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة. فبرضه بيوصف أن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الايه الروحاء. ده بعد منطقة شرف الايه الروحاء، ما بوصف بقى كل استراحة او كل مكان رايح فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان العرق ده عبارة عن جبل، بس الجبل ده شكله كده كأنه عمود بس كبير، تبصوا شوفوا من بعيد اللي يشوفها هو مسافر مثلا في الطريق، ما فيش انحدار ليه. وممكن يكون له رأس كبيرة فوق. نعم. اخي بالك ازاي. فعبد الله بن عمر بيوصف وانت رايح الى مكة، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وانت ذاهب الى مكة، ده اللي هو فات. وان ابن عمر كان يصلي الى العرق، يعني الجبل الذي عند منصرف الروحاء، المكان اللي نهاية الروحاء اللي بيمشوا فيها، وذلك العرق انتهاء طرفه، انتهاء طرفه على حافة الطريق، طرف يعني جنبه يعني، نعم، على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة. وقد ها؟ وقد ابتني ثم مسجد، يعني أيامه اتبنى فيها إيه؟ مسجد. دلوقتي ممكن ما تعرفش توصل المكان ده خالص، نعم، بس الشاهد من هنا إن المساجد بنيت على الإيه؟ على الطرق لراحة المسافرين وأداء الصلوات واتباع سنة النبي عليه السلام. نعم. نعم. فلم يكن عبد الله بن عمر يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه. وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. هو عبد الله بن عمر، خلي بالك من النقطة دي، كان بيتحرى لأنه فاكر الأماكن اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. خلاص الناس نسي، ما عادش معروف المكان. نعم. طيب عبد الله بن عمر اللي بيحكي عنه ابنه سالم، مش كده؟ لا، هو الحديث عن نافع وسالم حكى عنه برضه. ايوه، ما هو سالم برضه ونافع ما هم اتفقوا مع بعض في اغلب الايه الاماكن الا موضع واحد يعني. نعم. فالقصد ان هم وبينقلوا الصوره دي عن والدهم رضي الله عنه. اللي حصل ايه بقى؟ ان هم في وقتهم انمحت هذه الايه الاثار. عبد الله بن عمر فاكرها علشان كان مع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لما تفتكر مثلا جبل او مكان وانت عديت مع النبي عليه الصلاه والسلام في المكان، فانت فاكر الحته اللي كنت فيه. نعم. او حتى المكان اللي ذهب اليه يقضي حاجته، فدي بتختلف، انما دلوقتي الامور اتغيرت. نعم. نعم. واذا اقبل من مكه فان مر به قبل الصبح بساعه او من اخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، يعني بيت فيها وبعد كده يعني اظل حتى يصلي الصبح وبعد كده ينصرف فيه. نعم. وان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق. هنا صرحة ضخمة دون الرويثة، الرويثة دي اسم مكان، والصرحة الضخمة زي برضو ايه كسيب او مكان مرتفع شوية كده. ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعلاها، فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. هو بوصف المكان اللي هي في الرويثة دي أو بريد الرويثة، المكان اللي كان بيتحط فيه البريد، وبيتكلم على مكان عالي مرتفع. المكان ده انكسر من اعلاه فانسنى في جوفها، نزل الجزء الاعلى فيه، وهي قائمه على ساق، ممكن ساق المكان نفسه اللي هو كان جبل او ما شابه ذلك، مش عالي قوي. نعم. وفي ساقها كثب كثيره، كثبان حول المكان. نعم. المكان ده من ضمن الاماكن اللي كان عبد الله بينزل فيها، على ان النبي صلى الله عليه وسلم عدى على الرويثه وعند صرحة ضخمة، مكان برضو زي أشبه بجبل، صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فده معناه أنه صلاة في الطريق، وأصبح فيها دلوقتي برضو المكان ده لو كان موجود أو مش موجود. لكن أنا لما مشيت من مكة المدينة عشرات المرات ما عرفتش أوصل حاجة زي كده يعني. أن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج. التلعة برضو مكان مرتفع. والعرج زي إيه؟ جبل صغير كده يعني. نعم. وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد، قبران أو ثلاثة على القبور، رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق. طبعا الكلام ده للي عايش هناك زمان يقدر يستوعبه، انما دلوقتي هتوصفها ازاي دي بقى؟ خد بالك ازاي. نعم. طيب البخاري نقل الكلام ده بامانه تامه، ممكن اللي في عصر البخاري ما يعرفش يستدل على الايه على المكان لان اتغير. نعم. الوادي بينزل، المطر بينزل، كل حاجه بتتغير يعني. نعم. بين أولئك السلامات كان عبد الله اللي هو ابن عمر يروح من الايه من العرج. بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صواحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة. اسم مكان هرشة دي برضه؟ نعم. والصراحات معروف عند أماكن مرتفعة صغيرة كده. نعم. ذلك المسيل لاصق بكراع هرشة، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى صرحة هي أقرب الصرحات إلى الطريق وهي أطولهن. ده كله برضو في وصف الأماكن اللي النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها أو صلى فيها. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات. طيب الصفراوات ومر الظهران أسماء أماكن كانت موجودة زمان، اتغيرت دلوقتي طبعا الله أعلم إذا كان في باقي ولا لا. نعم. نزل في المسيل اللي هو مكان الوادي، يعني اللي بيسيل فيه الوادي اللي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى إيه؟ إلى مكة. ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. نعم. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة. اسم مكان برضه قبل مكة. ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم. يعني مش في مكان المسجد اللي اتبنى هناك، كان على أكمة غليظة بعيدة شوية عن المسجد اللي موجود دلوقتي. نعم. ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. فرضتي الجبل اللي هو لما تروح على اي مكان فبتلاقي لما يكون جبل كده مواجه الانسان بتلاقي طريق على اليمين وطريق على الايه على اليسار. نعم. اللي هو بيلف حول الجبل يعني. نعم. ده بيسموها فرضة الجبل، يعني الطريق اللي انت مضطر تمشي منه هتمشي يمين او شمال تلف حوالين الايه الجبل. دي اسمها فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الايه الطويل نحو الكعبة. نعم. فجعل المسجد الذي بني ثم اللي موجود هناك ايام مين؟ ابن عمر. ايام عبد الله بن عمر. شوف حتى ايام عبد الله بن عمر اتغير عن ايام النبي عليه الصلاه. نعم. نعم. فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الاكمه، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمه السوداء، المكان المرتفع يعني. نعم. تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هو بيوصف المكان اللي صلى فيه النبي عليه السلام وإزاي كان الوضع أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا فهمنا من هذا الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ في طريقه على إلى المدينة أماكن صلى فيها مع الناس، فأصبحت هذه الأماكن منها ما هو في نفس المكان مساجد أو تغير الوضع، لأن ما كانش ساعتها المسجد بيبنى ساعة من النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه. نعم. هو صلى في مكان في المنطقة دي، فإيه المناسب بقى لأهل المنطقة اللي عايشين ومراعاة ظروف المكان في الوادي أو ما شابه ذلك ومراعاة الطريق لخدمة المر. نعم. فعلى هذا الأساس بتتطور بقى لإيه الأمور. المسجد هنا، طب افرض جه سيل جامد والمسجد ده صغير فقام غطى المسجد ودفنه، فيعملوا مكان في أعلى شوية أو الطريق على حسب المخطط اللي هيعملوه في تسهيل الأمور على الناس. واللي شاف الطريق من مكة للمدينة من حوالي 30-40 سنة غير دلوقتي. نعم. أذكر أول ما رحنا هناك الطريق كان لسه برصفوه، فكنا بنمشي من اماكن عجيبه وغريبه يعني. دلوقتي لا، خلاص اصبح كل حاجه، حتى القطار نفسه اللي هو عدلوه علشان يروح من مكه للمدينه، الامور مشت في اتجاهات عشان تسهل امور القطار وعمليه وصل وطريق وتيسير الاسباب فيه، اختلفت عن الوضع اللي كان موجود حتى من 40 سنه. نعم. كل حاجة بتتغير يعني سبحان الله. نعم. لكن الشاهد هل إن في المكان وانت مسافر لو اتخذت مسجدا ومواضع تصلي فيها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فيش أي هو ده السنة. احنا بنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. أما المكان والزمان فبيتغيروا. لكن عبد الله بن عمر لما ذكر هذه التفاصيل كان قصده هي مسألة اتباع سنة النبي عليه السلام في بركة الاتباع. نعم. حيث يتقيد بالنبي حتى في كل خطوة كان بيخطوها يحط رجله مكان خطوة النبي عليه الصلاة والسلام. مش انت حافظ. لكن أيام عمر بن الخطاب بقى خلي بالك اهو ده عبد الله بن عمر في خلافة عمر كان يدور على الايه اتباع السنة مش المكان اللي مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هو عايزه يمشي ورا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما تتبع الآثار فما كانش أصلا يعني على نفس وضع عبد الله ابن عمر في تحريه للسنة في المسألة. هو بهمه مصلحة المسلمين كلهم والجماعة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. نعم. هنا برضو الأبواب دي بيبين فيها الإمام البخاري رحمه الله نعم ما يتعلق ب الحفاظ على الجماعة عند الصلاة بحيث ان ما حدش يجي يشوش على الايه على الامام. نعم. فبيتخذ الامام سترة والمقصود بالسترة يعني مكان ما حدش يتجاوزه. احنا دلوقتي بناخد معانا ايه سجادة فالسجادة بقت سترة لانها بتحدد المكان. نعم. طيب زمان لو انت حطيت مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحط عنزة هي العصاية يعني. نعم. عكاز رمح المهم اي حاجة او حجر حطه كده يبقى معروف ان بين النبي عليه السلام عند السجود كامام وبين الحجر حوالي متر متر الا ربع يدوب يعدي شاه. نعم. ده المكان اللي ممكن او لو صلى الى حائط بيسيب حوالي نص متر وبعدين يقف لرأسه يبقى عند نهاية نص متر بينه وبين الايه الحائط. نعم. دي سترة مين المصلي. باب سترة الامام هتبقى سترة لمن ايه خلفه. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ده طبعا تقدم الحديث قبل كده. عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا وأقبل والناس صفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيصلي ليه جدار يعني. نعم. ما كانش قدام منه سترة ممثلة في جدار لكن هيبقى فيه قدامه حاجة تانية. وانت بتفهم من الحديث ان هو الرسول كان بيحط رمح او عصا او ما شابه ذلك يعني. نعم. فهو ترك الحمار اللي هو الأتان وجاء دخل في الايه الصف فمررت بين يدي بعض الصف عشان يوصل يقف في مكان خالي يعني فنزلت أرسلت الأتان ترتع تمشي بقى كده براحتها سواء كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي شايفينها يعني الناس كلها ودخلت فين في الصف. في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد يعني محدش قال له حاجة. نعم. ما عملش حاجة مخالفة لو كان في مخالفة كان قال له أو علمه يعني. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. نعم عليه الصلاة والسلام. ده من ضمن الـ الـ الأحاديث اللي ذكرها من حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربه. الحربه معروفه رمح معين كده بايه يتخذ اثناء القتال وكده. نعم. فبيامر بحربه توضع فين؟ بين يديه يعني قدامه وبيصلي، فيصلي إليها. نعم. بحيث إن اللي معدي يعمل حسابه لا يتجاوز الحرب، يعني ما يدخلش قدام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقدر يعدي من قدامه بس بعد الحرب. خلي بالك من النقطة دي. نعم. فيصلي إليها والناس وراءه، يبقى عاملين صفوف وراءه، فالسترة بتاعتهم سترة الإيه؟ الإمام. لأن يعني الوقت الصفوف جاية وراء النبي عليه السلام، فسترتهم هيبقى الإمام، والإمام سترته الحربة اللي هو حاططها قدامه. طب الناس عايزة تمر، فبتمر من بعيد قدام الإيه؟ الحربة، مش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحرب. نعم. فيصلي إليها والناس وراء، وكان يفعل ذلك فين؟ في السفر، مش بس في العيدين، مش يوم العيد بس، ده في أي وقت بقى. نعم. طالما ان مفيش جدار يستتر بيه او يجعله سترة. فمن ثم يعني من هنا بقى اتخذها الامراء لما يخرجوا يصلوا بالناس، فبيبقى كل واحد معاه ايه؟ الحربة معاه، او بياخد مثلا شيء من هذا القبيل يحط سترة. نعم. ده كان ايام الامام البخاري وايام عبد الله بن عمر والامراء اللي عينهم الخلفاء في أيام الخلافة الرشيدة وبعد ذلك. لكن الأمور بعد كده أصبحت معروف، مثلا أن في السفر في مساجد هيصلوا فيها، ما كانش الكلام ده موجود قبل كده، على الطريق زي ما وضح قبل كده. فالمسجد معروف ومعروف القبلة بتاعته ووضعه وكل حاجة يعني مرتبة. إن لم يكن في مكان فبيحط شيء زي عصا او حربة او حجر بحيث يستر على المصلي. هي السنة اللي كان عليها النبي عليه السلام. نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عول بن ابي جحيفة قال سمعت ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. نعم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي كان بين يديه ايه؟ عنزة. العنزة اللي هي العصا، خلي بالك من الكلمة دي، عنزة مصطلح يدل على عصا معينة معروفة باسم العنزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لها رأس مخصوصة. نعم. صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والايه؟ والحمار. كلمة بين يديه، هل بين النبي والعصا ولا بعد العصا؟ بعد العصا. بعد العصا، يبقى اللي عايز يعدي بيعدي، بس هو بيعدي بس بعد ايه؟ العنزة او العصا اللي حطها النبي عليه الصلاة والسلام قدامه كسطر. نعم. يبقى كده الناس كأن المنظر بيقول اللي عايز يعدي يعدي بعد الايه؟ العصاية. فالناس راحوا وجاي. نعم. خد بالك ازاي؟ انت في منى ولا في عرفات ولا في اي مكان واسع والناس بتصلي في العيد او في غيره، فاللي هيعدي كده خدنا الصورة، الهيئة اللي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لما يصلي بالناس جماعة، الإمام حيتأسى به في ذلك، يبقى لابد الإمام أن يتخذ سترة أو كده. طب افرض واحد يقول لك هو ما معاش لا عصا ولا شيء من هذا القبيل بس معاه السجادة بتاعته، خلاص هي بقت إيه؟ سترة. مفيش حد هيجي يعدي من على السجادة قدامه، لكن هيعدي من ورائها. نعم. نعم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حتى حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. يعني لو اتخذ جدارا سترة فبيرجع عن الجدار بما يسمح بمرور شاة. لو قلت الشادي مثلا العرض بتاعها هيجي 50 أو 60 أو 70 سنتي. نعم. دلوقتي يعني يبقى المسافة اللي تقدر تعدي منها ايه؟ شاة. قدام النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الجدار. مش على ان الشاة تعدي، ده هو بتاخذ السترة دي عشان مفيش حاجة تعدي. لكن هي المسافة دي كده، دي مقدار المسافة. نعم. كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة والرسول بيصلي، سواء كان لوحده او كان في جماعه. نعم. يعني انا مثلا لما اقوم اصلي يبقى اعمل حساب انني ايه؟ ابقى قدام مني ساتر الساتر دهوت يتمثل في جدار، في عمود، سارية، حجر، عنزة، أو اللي هو العصا يعني، أو شيء من هذا القبيل. نعم. وده برضه في بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى لما الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، وإحنا قاعدين نقرأ حلقات طويلة في كيفية الاستعداد للصلاة، في موضوع الطهارة. نعم. حدث الأصغر إزاي يتوضأ، حدث الأكبر إزاي يغتسل، وإذا ما كانش فيه مية إزاي يتيمم، وبعدين يتوجه إلى الصلاة وكيف فرضت وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ نعم. نعم. ولسه كده ما خلصناش، ده احنا لسه هيجي مواقيت الصلاة إمتى؟ يعني ما فيش حاجة إلا ونقلت إلينا بدقة شديدة يصعب على غيرنا على غيرنا أن يتأسى بها، يصعب على غيرنا في مسألة التثبت وبيان الكيفية ولو واحد على الألف. نعم. لأن كتابهم كله واحد بيحكي قصة تاريخية ما شافهاش. يعني هل كتاب الأناجيل ولا اللي كتبوا النص اللي قدسوه في الكتاب المقدس واحد منهم من الكتبة شاف حد من الأنبياء؟ لا. شاف حد شاف الأنبياء؟ لا. شفت بقى شتان بين السماء والأرض بالضبط. صحيح البخاري لما تقارن بالكتاب المقدس كانت بتقارن بين السماء والإيه؟ والأرض. وبعدين الطعون انت جاي تطعم في ايه؟ السهم بتاعك اصلا ما وصلش للسماء ولاك ازاي؟ نعم. كل حدث من هذا وكل روايه وكل سند يديك معنى الرقي والثقه والعظمه في هذا الدين، ازاي ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. لان الناس ساعه ما بيسمعوا الايه بتقول ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الكل بيتصور ان ده في القران بس. لا، السنه، ده السنة في حد ذاتها إعجاز في حفظها. صحيح. تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت عندك في البخاري آلاف الأسانيد المتصلة الموثوقة بالضبط التام، إنما فيش ولا سند لا اليهود ولا النصارى في كتاب هذا، ما شوف 4000 صفحة ما فيش له سند واحد. نعم. إيه ده؟ هاي واحد يقول لك يا أخي من حقهم بقى إن هم يحقدوا وتضايقهم ويعملوا، طب وليه؟ مش الأهدى لهم أن يسلموا وأن يتبعوا الصراط المستقيم ويتبعوا الحق المبين الواضح؟ نعم. شفت بقى إزاي؟ نعم. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. يعني دي المسافة اللي هو بين النبي عليه السلام وبين جدار المسجد. نعم. الشاة يعني ما تقدرش تعدي كده بسهولة. اللي فيها السترة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. عليه الصلاة والسلام. طبعا الحربة دي تقدم ذكرها، بس هنا أفردها بباب. نعم. أفردها بإيه؟ بباب. الحرب هنا متخذة أو الرسول عليه السلام اتخذها إيه؟ يعني سترة للصلاة. نعم. صلاة الإمام. لكن الحرب نفسها في المسجد لو أنت داخل بها يبقى لازم تمسك إيه؟ نصل. سنها ونصلها علشان خاطر ما تأذيش حد. يعني شوف حتى الحرب اتعلق بها أبواب. فوضحها الإمام البخاري على هذا النحو. نعم. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. نعم. عليه الصلاة والسلام. برضو الحديث أورده في باب مستقل الصلاة إلى الإيه؟ العنزة. العنزة. العنزة اللي هي العصا اللي بيحطها في الأرض، وكانت عنزة مخصوصة أو عصا مخصوصة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالرسول خرج عليهم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بين الظهر والإيه والعصر. وقت الظهر يعني وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. هو نفس الحدث تقريبا اللي بيذكره عبد الله بن عباس يعني. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. عليه الصلاة والسلام. هو الرسول كان بيخرج معه العكاز بتاعه أو العصا أو العنزة، كلها أسماء متقاربة يعني في موضوع العصا اللي اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج لقضاء حاجته والغلام يأتي بإيه بالماء، خادم النبي عليه الصلاة والسلام معه إداوة إناء من ماء يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ووضوء. نعم. والحديث طبعا واضح، والباب شوف حتى تبويب باب الصلاة إلى العنزة والصلاة إلى الحربة وبعدين باب السترة بمكة وغيرها. تفضل. نعم. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. عليه الصلاة والسلام. هو نفس الحديث مروي عن مين؟ أنس بن مالك، ومروي عن أبي عون عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة. نعم. بس هنا الإمام البخاري رواه هنا من سند وهنا من سند. الأول اللي هو 471 قال حدثنا آدم بعد كده عن أنس، ولما ذكر السترة بمكة وغيرها الكلام ده كان في مكة في أثناء الحج، قال حدثنا سليمان ابن حرب، يعني شوف سمع من أكتر من طريق. نعم. وكل طريق له المتن بتاعه أو المشهد بتاعه. لو عايز اعرف المشاهد كلها يبقى لازم اجمعها واجمع طرق الحديث واطرافه وايه اعرف الصوره كانت ازاي. نعم. لكن الامام البخاري لا يقصد ان يعرض لك قصه او حكايه، وانما يقصد ان انت تفهم كيفيه اداء الصلاه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع سواء كان في جماعه او كان في فرد، بتوضا الناس بتتحرك ازاي، بينقل صوره. نعم. يعني فالإبداع هنا الإبداع الحقيقي بقى، الإبداع مش الجماعة اللي بقول لك عليهم دول المبدعين والفنانين ومش عارف إيه، لا ده دول كله غساء، إنما تعال شوف في إبداع الإمام البخاري ولا كان في كاميرات ولا تصوير ولا شيء من هذا القبيل. نعم. ده مجرد نقل الكلام، فإزاي يجيب المشاهد بهذه الطريقة. فبقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. فاضل منه يعني يأخذوه. نعم. كده انتهى وقت حلقتنا في الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. وإياك الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسول